يقول هنا أيضا ما حكم صوم يوم السبت مع ذكر راجع في المسألة، ما هي الحكمة أو العلة في النهي عن صيامه؟ صيام يوم السبت ورد فيه حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، في رواية أن يجد أحدكم لحاء عنب فينضغه. من العلماء أن يصحح هذا الحديث من يضعفه، نمشي على قول من صححه فيقال صيام يوم السبت مفردا لا يجوز للنهي الوارد في الحديث، لكن لو صامه مقترنا بغيره كالجمعة والسبت أو السبت الأحد لا بأس بذلك. أولا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، والشيخ الألباني رحمه الله الذي لا يرى جواز صيام السبت مطلقا كان يصحح هذا الحديث يحسنه في الأول ثم ضعفه، والذي يظهر أنه ما ضعفه من قبل إسناده إنما من قبل متنه لأنه تعارض مع النهي. لكن إذا نظرنا إلى أقوال سائر الفقهاء وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على جواز صيامه مقترنا، وهذا القول له وجاهته وقوته، وأنه إذا اقترن بيوم آخر لا بأس بصيامه، هذا هو الأولى لأن هذا فيه جمعا بين الأحاديث. والذي يقول إن الحاضر مقدر المبيح هذا فيه ترجيح حديث الحديث، والعلماء يقولون الجمع أولى من الترجيح لأن الجمع فيه إعمال كلا الدليلين، والترجيح إعمال دليل وإهمال آخر، والإعمال لكل منهما أولى من الإهمال. قالوا هنا الجمع سهل جدا ومقنع على قواعد الفقهاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زوجته صائمة يوم الجمعة سألها أصمت يوما قبله؟ قالت لا، يعني الخميس. قال أتصومين يوما بعده؟ يعني السبت مع الجمعة. قالت لا. قال إذن فأفطري. لو كان صيام يوم السبت مطلقا حراما مقرونا وغير مقرون يكون السؤال الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم لغوا، أتصومين يوما بعده، ولا يقول قائل إنه جبر للخطأ إذا وقعت فيه، إن الجبر الأسهل يقول أفضل وانتهى، لا يقول أيضا أتصومين من بعده. هل تتصور لما يقول لها أتصومين من بعده تقول نعم سأصوم؟ هل تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تصومين؟ لكن نقطة هذه شيخ صريح لا تصوم السبت. لا خليك مع سؤالي، خليك مع سؤالي حتى نصل. كيف فرض عليه وهي لا تزال في يوم الجمعة؟ نعم ممكن أن تفطر ممكن تصوم. طيب هذا واجب وهذا واجب وخير فيه. لا أنا سؤالي ما أجبتني بعد، ما أجبتني. لو قال لها أتصومين، لو قالت له نعم سأصوم السبت كيف يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا خلاص نصوم. كيف فرض عليه؟ هي في المستحب، هي في النفل، صامت يوم الجمعة، أليس قوله لها أفطري الآن الجمعة وما تقع في أي محظور؟ صح ولا لا؟ شيخنا ما دام أنه في عندنا الآن على رأي من يقول أنها تصوم فرضاً الآن هي مخيرة بين واجبين، تصوم إيش؟ يعني من يصوم من يقول أنها تصوم واجب عليها السبت يعني قصدك عليها الجمعة. طيب فهي مخيرة بين الاثنين، أفضلهما أن تصوم وتابع في الصيام طالما أنها صامت، ما في إشكال إذا تبعت الصيام. كيف هو أفضلهما الآن؟ إحنا بين أمرين، هي أتمت الجمعة متأملة أن تتمها، ما زالت فيه. طيب أيهما أولى، أفطري الآن تخرجين من الحرام ولا صومي الآن صومي غدا لتزور هذا اليوم مع أن صوم الجمعة السبت حرام على هذا القول؟ ها؟ لا الله أكبر. أنا في ظني مثل ما قال جمهور العلماء أن هذا الجمع سهل جدا، العلماء عند المتعارضات من النصوص يجمعون بتمحولات تكلفات كبيرة جدا معنى كلمة يجمعون حفاظا على حرمة النصوص. نعم فكيف هذا سهل جدا أتصممين يوما بعدها. ففي ظني لذلك بعض العلماء الذين قال الشيخ الألباني قال له من سبق إلى هذا القول الشيخ ما زال الحديث حجة بنفسه. نعم روي طبعا روي الحديث روي حاجة روى وما حكى ما حكى مذهبا من ما قلنا نحن في هذه الدورة الذي يفعل فعلا لا يؤخذ من فعله مذهب. لكن شيخنا هو قال قولا جميلا بعد الحديث أيوه قال فلا صام من صام السبت. إيه كما قال ما عندنا إشكال في هذا لا صام من صام السبت النبي صلى الله عليه وسلم فلا صام من صام نعم صحيح. لكن هذا كله لو قلت لك ليس محمول على صيام السبت وحده ستقول بلى وهذا لا إشكال فيه. طبعا ونقلوا أيضا نقل بعض العلماء من السبت من قام يعني بالصيام فرعا أنا أقول لها ما وجد شيء في هذا صراحة لكن أحد وجد إلا أنا في ظني أن الحديث سيما حديث صيامه صلى الله عليه وسلم وهذا الشيخ ناصر كان يحسنه في صحيح ترغيب وترهيب ثم تراجع عنه لأجل متنه الذي استنكره صيامه السبت مع الأحد. نعم طيب أنا لو صمت الجمعة والسبت لو صمت أنا الجمعة والسبت إيش يصير؟ شيخنا في فرق بين أن يصوم السبت تبعا للجمعة وأن يصوم الجمعة تبعا للسبت. لما صام الجمعة صار فرضا عليه أن يصوم السبت يعني السبت تبعا له حتى يقول له الحمد. بس أنت تقول بأن حرام أصلا الجمعة والسبت حرام. أيوة محرم متى؟ كيف ينتقل الحرام إلى الواجب؟ يقول متى يكون محرما؟ أيوة إذا صام الجمعة وما عنده علم أصلا بهذا الحرام. طيب الآن عندها علم جاءها ولم ينقضي بعد يوم الجمعة ما انتهت العبادة بعد ما ما ما, ما يمكن أن ترقع كيف ترقع بالحرام؟ أنا في ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر بحرام أبدا. ها؟ هو غير محرم الآن يعني لا محرم كيف الآن محرم العبادة ما انتهت بعد يبقى على التحريم. نعم هذا جايز نتكلم فيه. نعم نعم فالإنسان عندما يصوم يوم الجمعة يريد أن يصوم يوم السبت عندما صام الجمعة أصبح السبت فرضا عليه فهو لم يقع أصلا في النهي عن يوم السبت يعني النهي عن صيام يوم السبت صعب على استيعاب ليس عن الفرض شيئا. لكن أقول يعني في ظني ما في داعي لهذا كله يعني أفطر وانتهى الحل الوحيد الذي لا ثانية له أفطري كما قال إذن فأفطري قالت سمنة من بعد قالت لا قال إذن فأفطري هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الحل الوحيد الله أعلم. تذكرون من نقل الإجماع فقط ولا بحث بعيد العهد به الله أعلم. لا يلزم به واجبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يصوم أن أحدكم السبت فالنهي مطلق فمنع هذا استحبابا. طيب كيف يقال يعني التناقض إذا قيل أنه يلزمه أو صوم السبت يصبح واجب لأنه صيم قبله يوم الجمعة؟ إيه صحيح أنا في نفسي هذا الشيء ما استطعت استيعابه. قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا فاستقلالا صيام السبت يمنع ومع الجمعة في ظن الناس نحن لسنا بحيل القواعد، إذا وجد النص لسنا بحيل إعمال القواعد، عندنا نص واضح تصوماً أو لا تصوماً. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك. هي مسألة من قول في حرمة صيام السبت غير النافلة، يعني يؤدي يعني كثمرة إلى عدم العمل في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه أفضل، ولكن سبحان الله يعني هذا العلماء أقول هذه أقوال علماء يعني صحيح. لكن إذا نظرنا من حيث الثمرة هذا يؤدي إلى عدم أعمال النص الآخر حقيقة يعني. ما يعمل به مطلقا صحيح. صدق عندهم، لكن هاي بس شيخ ناصر يمكن عندهم جواب على هذا. مسألة الخلاف فيها معروف وقديم وتكرر طرحه في المركز. يمكن الأخوة أراد أن يعرفوا الشيخ عبد المالك ماذا يقول في المسألة. ما هذا رأي ضعيف وأنت مفهم لطالبة علم وعندك أعيد كل مرة كل لكن سؤال في الدورة الماضية الشيخ عبد المالك مسؤول، لكن في نظام يدرس ما أذكر. نعم.